إذا أتقن الطالب مراجعة هذه الورقة فقد انتهى من الفرائض التي فهمتها. وأريدك أن تستخرج الآن، هنا الرجال وهنا النساء، استخرج خمسا وضعهن، خمسة من هؤلاء وضعهم في مثال. يلا كل واحد يستخرج خمسة ويضعهم في مثال، رجال أو نساء مهم، لا لا لا خمسة فقط، فتقول هلك هالك عن، واذكر خمسة. لا في ورقة جديدة، ورقة خلت تبقى نظيفة. هلك هالك عن، يلا حط خمسة، غمض وخذ اكتبها خمسة هي مالك. خذ خمسة من هؤلاء، مو عندك الآن 15 وهنا خمسة أخذت. يلا اقرأ مثالك. هلك هالك، لا اكتبه اكتبه، إذا لم تكتبه نسيته، إذا لم تكتبه نسيته. كل واحد الشجرة أو اللي فوق كل واحد مكرر، هذا هذه هذا. هذه إعارة معك الآن، هي الإعارة لأنه صاحبه يعني غائب ونخشى أن يأتي. مثالك هلك عن، هلك هالك عن ابن، عن جد وابن ابن وأم وزوجة وبنت. أعيد المثال، اختبروا ذكائي. هلك عن زوجة وأم وبنت وجد وابن ابن، هذا مثالك؟ ابن ابن، ابن ابن اثنين ولا واحد؟ واحد كل واحد. واضح المثال؟ هلك عن زوجة وأم وبنت وجد وابن ابن، هذا خمسة. أنت ابن وأب وجد وبنت وأخ، وأخ لأم. مثالك شيء الآن، هكذا توضع الأمثلة. أريدك إذا طلبت منك مثال أن تضع خمسة، تأخذ أو تضع ولو تكرر الأسماء ما في مانع، لأنه لكل واحد مع شركائه حالة. طيب نأخذ درسنا اليوم لكي نحل الأمثلة. وقفنا ميراث البنات، ميراث البنات صفحة 18. شو أخبرها الورقة دي يا أحمد؟ قضيت ليلة عشرين أصلح ما قضيت أي فش. اقرأ تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث البنات، ميراث البنات بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن، للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. هذا ميراث البنات. إذن البنات إما أن يرثن بالتعصيب فقط أو يرثن بالفرض فقط. أنا ذكرت لكم قاعدة، إذا وجد الابن، حط يدك على الابن، إذا وجد الابن فغيره يرث الأقل وهو يرث الأكثر. إذا وجد الابن فغيره يرث الأقل وهو يرث الأكثر. بناء على ذلك إذا وجدت البنت بدون الابن فهل ترث الأكثر أو الأقل؟ ترث الأكثر، ترث الأكثر. لكن إذا وجدت البنت مع الابن ورثت الأقل، لو كانت بنت لوحدها ورثت النصف، فلما وجدت مع الابن ورثت الثلث إذا كان فقط يعني ابن وبنت. طيب، ما الدليل على ميراث البنات؟ قوله تعالى ولكم، إذا نكتب لا نقول، الدليل على ميراث البنات قوله تعالى، الدليل على ميراث البنات قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. ولها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تكون مع فرع ذكر يساويها، فترث بالتعصيب لقوله تعالى، ماذا قال يوصيكم الله في أولادكم لقوله تعالى أكمل، أكمل للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، نكمل الآية يعني. إذن يوصيكم الله في أولادكم فلها ثلاث أحوال، حالة الأولى أن تكون مع ذكر يساويها فترث بالتعصيب لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية، أن يكون جمعا من النساء أو من الإناث. الحالة الثانية أن يكون جمعا من الإناث فيرثن الثلثين لقوله تعالى نكمل، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. الحالة الثالثة أن تكون أنثى واحدة فلها النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. ما رأيكم؟ هذا التوضيح ألا يسهل عليك تدبر الآية؟ نقرأ الآية، يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يعني إذا كانوا ذكورا وإناثا على الأولى، فللذكر مثل حظ الأنثيين. على الثانية أن يكون جمعا من الإناث فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. على الثالثة أن تكون أنثى واحدة فلها النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. هل يمكن أن ترد حالة غير هذه؟ ما هي؟ كلالة عدم البنت والابن، هذه الكلالة إذا كان مات ميت ليس له ابن ولا بنت فهو كلالة، إذا مات ميت ليس له ابن ولا بنت فإنه كلالة. هل ترد؟ إذن أحوال البنت ثلاث حالات، مع ذكر يساويها فللذكر مثل حظ الأنثيين، مجموعة من الإناث فلهن ثلث ما ترك، أنثى واحدة فلها النصف، وليس هناك غير الحالات الثلاث. قال الشيخ رحمه الله: ميراث البنات بالتعصيب فقط متى؟ حال الأولى مع ذكر يسويها، وبالفرض فقط حال الثانية والحالة الثالثة. فإن كنا نساء فلهن الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. واضح؟ أكمل. قال: مثال إذهن بالتعصيب أن يموت شخص عن ابنه وبنته فلهما المال كله، له سهمان ولها سهم واحد. واضح؟ عليك عن ابن وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، لو مت أنت فبنتك من أي الحالات؟ يعني أنت سندفنك، فبنتك محالتها. كم عندك من بنت أنت؟ كم عندك من ابن؟ تزوج؟ هذا الكلالة عندك الوالد والجد، إذن ذهبت الكلالة عنه. واضح؟ إذن نسأل الله أن يمتع به على طاعته. والدك لو مات فأختك من أي الحالات؟ لماذا؟ لأنها بنت مع ابن. وين الابن؟ هذا الحاضر معنا، حياك الله. إذن دائما المثال حينما يطبق على واقع الإنسان يسهل عليه أن يفهمه فعل مضارع ولا لا؟ نعم. مع القاعدة ولا خرج؟ مع القاعدة، الحمد لله. طيب، أنا قلت لكم اصطد نفسك وأنت تتكلم حتى تعرف كلماتك، باقي من درس النحو. طيب، أنت تزوجت وعندك البنت ابنتان، ما حاله؟ حالة الثانية ولهما الثلثان. ألا تسألونه هل عندك ابن؟ ليس عنده ابن. إذن هذا مثال للحالة الثانية، فلو رزق بابن انتقلت إلى الحالة الأولى، ولو ماتت إحداهما صلى الله نحفظ الجميع انتقل إلى الحالة الثالثة. إذن هذا المثال. نعم، مثال اقرأ. ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف أن يموت شخص عن زوجته وابنته وأخيه الشقيق، فللزوجة الثمن وللبنت النصف وللشقيق الباقي. واضح؟ البنت ورثت النصف. نعم. ومثال إرث الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بنتيه وأبيه، فللبنتين الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا مثال ذلك. نعم. ومثال إرث الأكثر من الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بناته الثلاث وأمه وأبيه، فللبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس، ولم يرث الأب هنا تعصيبا، لأنه لم يبق بعد الفروض شيء. واضح؟ واضح. إذن نقول البنات ثنتين أو عشر تأخذي، فلهن البنات ثنتين أو عشر فلهن الثلثان، ثنتين أو أكثر مهما بلغنا فلهن الثلثين. الشيخ رحمه الله أعاد لنا معلومة سابقة وقال: لم يرث الأب بالتعصيب لأنه لم يبقى شيء. لا بأس أن نفكر في هذه الكلمة. مثال: أن يموت شخص عن بناته الثلاث فلهن الثلثان وأمه لها السدس، أليس كذلك؟ وأبوه له السدس. ولو كان المال 6,000 ريال اقسمه حتى نرى. المال 6,000 ريال 4000 للبنات. 4000 للبنات يقتسمنه. والأم لها 1000 والأب له 1000 هل بقي شيء؟ انتهى. ولو بقي شيء لأعطيناه للأب. ننتقل إلى ميراث بنات الإبن. شيخ أحسن إليك في سؤال شيخ. تفضل. الحالة الثانية يا شيخ لابد أن يكون أناث فقط، أناث فقط من البدايات. يعني أن يكون جمع من الأناث. فما اعتراضك؟ يعني إذا كان هل يشتاء يعني إذا بشرط أن لا يكون معهم ذكور. إذا كان معهم ذكور انتقل إلى الحالة الأولى. يعني أنا أريدك أن تجيب عن تساؤلك بنفسك. نعم. أخذت من هذا الشرط اللي جابوه لنا وانتظر لك واحد هذا مكرر إيه لا قمت هو ولا بارك الله فيك. إذن انتهينا، واضح؟ ننتقل اللي بعده بنات الابن. ميراث بنات الابن. لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر. قبل نقرأ التعليق اللي تحت وننظر في الشجرة. ضع يدك في بنات الابن، ضع يدك في بنات الابن، واضح؟ علاقتها مع الميت عن طريق الذكورة. طيب يقابل بنات الابن ابن الابن ولا لا؟ لو أردنا أن نمضي لو وضعنا تحت ابن الابن ابن ابن ابن وتحته أيضا بنت ابن ابن أيضا هذه ترث، وهكذا لو نزلنا كل واحد من الذكور يرث من من من من بعده فرعان ذكور وإناث، والإناث تنتهي. البنت ليس لها فروع، بنت الابن ليس لها فروع، ابن الابن له فرعان، وهكذا ابن الابن النازل فرعان، وهكذا كل ابن له فرعان ذكور وأنثى واحدة. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله المراد به أن كل أنثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلا، وإن كان نازلا. يعني أختك ماذا تكون لجدك؟ أختك ما علاقتها بجدك؟ بنت ابن. بنت ابن. طيب ما علاقتها بجده؟ بنت بنت ابن. بنت ابن ابن ابن ابن. واضح؟ إذن هي بنت ابن فهي ترث. كل من كان يكتب في نسبها من الذكور فإنها ترثه على أنها بنت ابن إن كانت بعيدة، وبنت إن كانت مباشرة. يعني أختك الآن ماذا تكتب اسمها؟ فلانة بنت عايش اسم الوالد أمجد، فلانة بنت أمجد على طول. إذن لكن لو أننا صعدنا إلى الجد الرابع الخامس فهي بنت فلان فلان فلان، إذن فهي بنت ذكورة، ليس هناك إناث إلا هذه الوارثة. إذن هذا معنى أن تدلي بذكر ليس بينه وبينه أنثى. نعم اقرأ. لا ترث بنات الإبن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. على هذا أحوال بنت الابن لا لا نريد أن نأخذها من رؤوسكم أحوال بنت الابن. يلا الآن تصورت بنت الابن من الشجرة، صورت بنت الابن والسلام ورحمة الله، بنت الابن صورتها الآن. يلا أحوال بنت الابن أن تكون مع، لا تكتب، اصبر اصبر لا تكتب حتى تستقر القاعدة في أذهاننا ثم نكتب إن شاء الله. الحالة الأولى أختك، هل تعرف من جدك؟ أنا أقول أختك، لو عندكم بنات قلنا بنتك، هل تعرف من أبيك؟ أختك هل تعرف من جدك؟ آية محمد، ما الذي يمنعها؟ وجود ابنه سواء كان أبوها أو غيره. إذا لا ترث أختك من جدك لماذا؟ لوجود ابنه سواء كان أبوها أو عمها، لا يهمنا. إذن أول أحوال بنت الابن أن توجد بنت الابن مع الابن، حط اصبعك، توجد بنت الابن مع الابن، في هذه الحالة لا ترث شيئا. أول حالة أن توجد بنت الابن مع الابن. طيب أنت تريدها أن ترث، موت هؤلاء الأبناء خلاص هل ترث؟ الشيخ ذكر قال لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من فرع أعلى منهن مطلقا، قال ولما وجود اثنتين. طيب عماتك أليس لك عمتين أو أكثر؟ نعم. إذن إذا وجد بنتين للميت، إذا وجد للميت بنتان فلا ترث بنت الابن، إذا صارت بنت الابن تسقط في حالتين، بنت الابن لا ترث في حالتين. الحالة الأولى إذا وجد الابن الذكر أعلى منهن، اثنين إذا وجد ثنتين فأكثر أعلى منهن فإنهن لا يرثن. لكن في الحالة الثانية يرثن إن وجد ذكر مساوي لهن ينقذهن من السقوط. واضح؟ طيب إذا عدم الفرع الأعلى منها من الذكور والفرع الأعلى منها من الإناث فكم أحوالها؟ ثلاث أحوال مثل أحوال البنت. إذن صار أحوال بنت الابن ثلاث أحوال مشابهة لأحوال عمتها ولا لا؟ وحالتان تتميز بهما. حالة التميز إذا وجدت مع ذكر من الفرع الأعلى سقطت. الحالة الثانية إذا وجدت مع إناث من الذكر الأعلى فإن أخذنا الثلثين سقطت إلا أن يوجد من ينقذها. الحالة الثالثة قبل أن نصل إلى أحوالها أن توجد مع أنثى واحدة، أن توجد مع أنثى واحدة من الفرع الأعلى فعند ذلك ترث. كيف ترث؟ الآن لاحظتم الثلاث حالات للأنثى بنات الابن، إذا وجدت مع ذكر أعلى سقطت، إذا وجدت مع عدد من الإناث سقطت إلا أن وجد من ينقذها. حالة ثالثة إذا وجدت مع أنثى واحدة فستأتينا أحوالها. ليست واحدة من الأحوال الثلاث فماذا تكون حال بنت الابن؟ أن تكون مع ابن ابن في درجتها، وهنا للذكر مثل حظ الأنثيين. حال الخامس أن تكون مع إناث من درجتها فلهن الثلثان. السادسة أن تكون واحدة فلها النصف. عرفتم الآن؟ إذن اكتب أحوال بنت الإبن. أحوال بنت الإبن ست. يلا. ومن تصور حالة سابعة فلذكرنا لعلي نسيتها. حالة الأولى أن توجد مع ابن أعلى منها، مع ابن ذكر أعلى منها، أن توجد مع ابن ذكر أعلى منها. لماذا قلنا أعلى منها؟ أن قد تكون نازلة وهو نازل إلا أنه أرفع منها، مثل لو كان الميت جد أبيك، وجدت بنتك وأبوك فقط، ما رأيك؟ الميت جد أبيك، تصور شوف مكانت الآن، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشمك هذا هو الذي مات، شو اسمه أنت هاشمك أنت جدك. أنا ذكرت مثال النبي صلى الله عليه وسلم لكي أخذ مثالك، جدك شو اسمه؟ لا سعيد. فإذا مات سعيد عن بنتك أنت وعن أبيك، يعني عن عبد الله بالنسبة لك، من هو عبد الله؟ عتيق. عتيق بينه وبين سعيد رجل ولا لا؟ وبينه وبين بنتك رجل الذي هو أنت. فلو مات عن بنتك وعن أبيك فهل بنتك هنا سترث؟ الجواب نعم، لا ترث، لأن هناك ذكر أعلى منها، هناك ذكر أعلى منها سواء كان أبوك أو عمك. إذن لا يهم أن يكون في سلسلة نسب هؤلاء. إذن إذا مات الرجل عن حفيده وعن حفيدة حفيده، مثالكم هذا، فحفيدة الحفيد هل ترث؟ لا ترث لوجود الحفيد. طبعا هذا مثال مغرق في البعد، ما يتصور إلا نادرا، يعني له تصور بذهني الآن في أسرة في بريدة، وإلا يندر تصوره. طيب، وإن قلنا حالة بنت الابن، الحالة الأولى أن توجد مع ابن أعلى منها فتسقط، واضح؟ حالة الثانية أن توجد مع عدد من الإناث فوقها فتسقط، إلا أن يوجد من ينقذها. الحالة الثالثة أن توجد مع أنثى فوقها، عليكم السلام. الحالة الثالثة أن توجد مع أنثى فوقها، واضح الحالة الثلاث؟ الحالة الرابعة فلها حكم يأتي، فلها حكم يأتي. الحالة الرابعة والخامسة والسادسة كحالة البنت، نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.